وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغيا. إرادات الناس تتفاوت ومطالبهم للعلا تتفاوت أيضا، وأعظم الناس مطلبا وأسماهم همة من كانت همته تطلب ملك الملوك سبحانه وتعالى. وعندما يطلب الإنسان مالكه سبحانه وتعالى ورضاه ويتعلق قلبه به ويلهث لسانه بذكره، هناك يكون من أروع الناس وأسماهم همة. قال ابن القيم رحمه الله: الهمة العالية، الهمة العالية من استعد صاحبها إلى لقاء الحبيب. قال ابن الجوزي رحمه الله: من كان أو من علامة كمال العقل علو الهمة. اسمع إلى هذا الكلام العظيم، يقول: من علامة كمال العقل علو الهمة، فإذا رأيت الإنسان صاحب همة عالية فاعلم أن ذلك دليل كمال عقله. قال: من علامة كمال الهمة علو الهمة والراضي بالدون دني. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسن، والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلب، يريد همته ومطلبه وقصده، فأنت بما تطلبه وبهمتك تقيم. ولذلك صاحب الهمة العالية لا يرضى منه إلا الأمور العالية. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. قال ابن القيم: علو الهمة ألا تقف النفس دون الله سبحانه وتعالى، ولا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى بغيره بدلا سبحانه وتعالى، ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به سبحانه وتعالى، وبالفرح والسرور والابتهاج به سبحانه وتعالى. ولذلك أصحاب ذكر الله عز وجل الذين تعلقت قلوبهم بذكر الله عز وجل والذين يذكرون الله على كل حال هم أصحاب همة عالية. لا تفتأ ألسنتهم عن ذكر الله، لا تفتأ قلوبهم عن التفكر في الله عز وجل، لا تفتأ حياتهم عن لحظة من لحظات الذكر والتذكر لله والأنس بذكره سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. في الآية الأمر بهم بالهمة العالية والمداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى. سبح واذكر واستغفر وصلي وادعو بكرة وأصيلا، ذكر في أول النهار وذكر في آخره وذكر ما بين ذلك، ذكر على كل حال حتى في ساعات الشدة يذكر المؤمن ربه ومولاه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عندما تلتقي الجيوش وتصطف الأبطال وجها لوجه وتبدأ المعركة وتضطرب القلوب خوفا وتطير الجماجم وتتقطع الأشلاء وتسيل الدماء ويشتد الكرب، في تلك اللحظات ذاكر الله يزداد ذكرا، والمؤمن مطلوب بذكر الله عز وجل. فاثبتوا واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. وفي الآية: الحظ على كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى حتى في أثناء المعركة. وفي هذا برهان على شرف الذكر وأن الذاكر متصل بخالقه سبحانه وتعالى، ويزيده هذا الذكر همة، ويزيده هذا الذكر قوة وصلابة وشجاعة في قلبه وفي بدنه. والله عز وجل وصف أولئك المتقين، أولئك الصالحين، أولئك الأخيار بأنهم أصحاب العقول والنهى، وأنهم الذين يذكرون الله على كل حال. يقول الله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والله سبحانه وتعالى يحثنا بهذه الآيات على أن نسابق وننافس وأن نكثر من ذكره وشكره في الصباح وفي المساء، ولا شك أن هذا ينشط الإنسان على أن تكون همته عالية متصلة بالله سبحانه وتعالى، تقدست أسماؤه وصفاته. فذكرهم على كل حال، ذكرهم وهم قيام يسيرون في هذه الأرض يتفكرون، تتحرك ألسنتهم بذكر الله، وذكرهم وهم قعود يتلون كتاب الله ويسبحون الله ويحمدون الله ويمتثلون الأذكار، حتى وهم على جنوبهم قبل نومهم يذكرون الله، وأول ما يستيقظون من النوم يذكرون الله، منذ أن يقوموا لهذا اليوم ومنذ أن تتفتح الأعين ويستردون أنفاس الصباح هم يذكرون الله، إلى أن تغمض أعينهم هم في ذكر لله عز وجل. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والعباد لا شك أنهم يتفاوتون في هذه الهمة، العارف بالله سبحانه وتعالى أحسن من لابس التيجان من الملوك، لأنه اتصل بالخالق جل في علاه. يقول الحسن البصري رحمه الله: لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ إليه. الله عز وجل لا يجعل عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه، إنها مقولة جميلة. ليس الذي يسرع إلى الله كالذي يبطئ، ولذلك الله عز وجل يقول عن عبده المؤمن: قال إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فإقبال الله عز وجل على العبد بقدر سرعة العبد إلى رضا الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهموا المراد من ذلك، وهو أن يكون الواحد منهم هو السابق لأخيه إلى بلوغ المنازل العليا من الجنة. وبقدر الهمة تنال الجنة، والجنة درجات. الجنة درجات، بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، وهناك جنان في وسط الجنة وجنان في أعلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ربانا على الهمة العالية فقال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. تأمل أيها الكريم، كلنا يسأل الله عز وجل الجنة، لكنه عليه الصلاة والسلام يريد مني ومنك أن نستشعر أن رغبتنا الحقيقية الصادقة أن نكون في الفردوس الأعلى. ومن دعا الله عز وجل بالفردوس الأعلى فإنه لا شك سيكون عمله أكثر من ذاك الذي كانت دعوته رغبته في الجنة. فإن الجنة يا عباد الله درجات، درجات أعلاها هي الفردوس الأعلى. فمن أراد الفردوس الأعلى فإن عمله سيكون غير عمل الآخرين، وستكون همته مختلفة تماما عن همة الآخرين. قال الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهموا المراد من ذلك، وهو أن يكون الواحد منهم هو السابق لأخيه إلى بلوغ المنازل العليا من الجنة. بربك، ذاك الذي يريد أن يسابق للخيرات كيف ستكون همته؟ إن همته هي الوصول إلى أعلى الرتب وأعلى المقامات، لأنه مريد أن يبلغ أعلى الدرجات. ولذا يقول الحسن البصري: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره. ويقول بعضهم: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله جل وعلا فافعل ذلك. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ولا تمدن عينيك إلى ما متعت متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. تأملوا في أحوال أصحاب الهمة العالية، تأملوا في أولئك الذين عاشوا مع ذكر الله فجعلوا حياتهم كلها لله عز وجل. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ذاكر لله من الطراز الأول، يختم القرآن في كل يوم ختمه. وتأملوا كم عدد أيام حياتي وعمر عثمان ثم اضربوها في مرات ختمه للقرآن الكريم، ومع ذلك يقول بغير كلل ولا ملل: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فانظر يا رعاك الله إلى هذه المؤمنة التي جعلها الله عز وجل مثلا للذين آمنوا، فقال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. انظر إلى عظيم الهمة، انظر إلى علو الهمة، لا تريد بيتا في الجنة فقط، بل إنها تريد أن تكون بجوار الحق تبارك وعز وجل. ولهذا تحملت في سبيل بلوغ هذا المطلب صنوفا وألوانا من العذاب من أجل أن تصل إليها، والله عز وجل لا يخيب من قصده. وهذا ثابت البناني، ثابت البناني عليه رحمة الله يقول: كابدت القرآن 20 سنة وتلذذت به 20 سنة أخرى. هم لم يصلوا لهذه المراتب العالية إلا بعزيمة وعمل. وأيضا قبل هذا وذاك الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم، وتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لما تصنع بنفسك هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صاحب الهمة العالية المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم يا عباد الله، وهكذا كان سلفكم رحمهم الله. تأمل، في يوم من الأيام بلغت الهمة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن أراد أن يبلغ القمة، بل أراد أن ينافس الصديق رضي الله عنه وأرضاه. علو الهمة، كيف؟ كان يعرف عمر رضي الله عنه وأرضاه أن أبا بكر رضي الله عنه ما توانى في لحظة من اللحظات عن بلوغ الهدف الذي هو في قلبه، وهو بلوغ أعلى الجنان بكل غال ونفيس. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام للصدقة، فقال عمر رضي الله عنه: لأنافسن أبا بكر اليوم. فانطلق عمر سريعا رضي الله عنه إلى بيته، وجاء بنصف ماله. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه وبجواره الصديق. وضع عمر رضي الله عنه وأرضاه المال ثم جلس، وكأنه صلى الله عليه وسلم أحس أن عمر يريد أن ينافس أو يسابق بهمته العالية أبا بكر، فأراد أن يبين للأمة من هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى عمر فقال لعمر: يا عمر، كم تركت لأهلك؟ قال له: تركت لأهلي مثل هذا يا رسول الله، أي أنني قدمت نصف مالي لله والنصف الآخر لأهلي. ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى الصديق وقال: أنت يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. هل سمعتم عباد الله إلى همة هي أعلى من هذه الهمم؟ إنهم أصحاب محمد الذين تربوا في مدرسة النبوة. ولذلك كان بعض السلف كان يجلس من بعد صلاة الفجر فيسبح الله ويذكر الله حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام يصلي حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس استعد لصلاة الظهر، ثم صلى الظهر، ثم قام يصلي حتى يؤذن لصلاة العصر، فإذا أذن لصلاة العصر جلس يعلم الناس ويدرسهم في حلقة من حلقات الذكر، فإذا أذن للمغرب صلى المغرب، ثم قام يصلي حتى صلاة العشاء، فإذا أذن لصلاة العشاء صلى العشاء، ثم انصرف فتناول لقيمات ثم أغفى إغفاءة ونام نوما يسيرا، فإذا كان ثلث الليل قام يصلي لله رب العالمين. هذا حاله دائما وأبدا. ولما حضرته المنية بكى، قيل له أتبكي جزعا وخوفا من الموت وجزعا على الدنيا؟ قال لا والله، والله ما أبكي خوفا من الموت ولا جزعا من الدنيا، ولكني والله لو أتيت برحمة ربي وأدخلني ربي جنته لاستحييت أن ألقى ربي. إن العبد يحسن إليك فتستحي أن تلقاه، كيف بربي إذا أمر بي بجنات النعيم؟ إنهم أصحاب همة عالية. ولو نظرنا إلى سير بعض الأعلام وكيف كانت عبادتهم وهمتهم، فالشافعي رحمه الله كان يختم في طوال السنة في كل يوم ختمة، أما في رمضان فكان يختم القرآن 60 ختمة. همة عالية، تعلق قلبه بالله جل وعلا وتعلق قلبه بكتاب الله سبحانه وتعالى. بل تأمل، عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام وفي غزوة من الغزوات كان قائم يحرس المسلمين، وقد هجعت العيون ونامت الأجفان وهو يحرس جيش الإسلام، ثم حدثته نفسه وهو في وقت حراسته أن يصلي لله، فقام تاليا ذاكرا لله عز وجل في جوف الليل يرتل آيات الله من سورة الكهف. أبصر به أحد المشركين فضربه بسهم ثم بآخر ثم بثالث، وهو رضي الله عنه وأرضاه قائم يرتل آيات الله عز وجل، لم يرع صاحبه الذي كان بجواره إلا تلك الدماء النازفة التي استيقظ على أثرها من كان بجواره ليسأله عن حاله، وما الذي أصابك ولماذا لم توقظني فتقطع الصلاة، فيخبره أنه كان في صلاة وفي تلاوة فأراد أن يكمل تلك الصلاة. ولذلك كان بعض السلف كان يجلس من بعد صلاة الفجر فيسبح الله ويذكر الله حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام يصلي حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس استعد لصلاة الظهر ثم صلى الظهر، ثم قام يصلي حتى يؤذن لصلاة العصر، فإذا أذن لصلاة العصر جلس يعلم الناس ويدرسهم في حلقة من حلقات الذكر، فإذا أذن للمغرب صلى المغرب، ثم قام يصلي حتى صلاة العشاء، فإذا أذن لصلاة العشاء صلى العشاء، ثم انصرف فتناول لقيمات ثم أغفى إغفاءة ونام نوما يسيرا، فإذا كان ثلث الليل قام يصلي لله رب العالمين. هذا حاله دائما وأبدا. ولما حضرته المنية بكى، قيل له أتبكي جزعا وخوفا من الموت وجزعا على الدنيا؟ قال لا والله، والله ما أبكي خوفا من الموت ولا جزعا من الدنيا، ولكني والله لو أتيت برحمة ربي وأدخلني ربي جنته لاستحييت أن ألقى ربي. إن العبد يحسن إليك فتستحي أن تلقاه، كيف بربي إذا أمر بي بجنات النعيم؟ إنهم أصحاب همة عالية. لله قوم أخلصوا في حبه فكسى وجوههم الوسيمة نورا، تركوا النعيم وطلقوا دنياهم زهدا فعوضهم بذاك أجورا، قاموا يناجون الحبيب بأدمع سحا فتحكي لؤلؤا منثورا، ستروا وجوههم بأستار الدجى ليلا فأضحت في النهار بدورا. ويتأمل الإنسان إذا أراد أن يرفع همته، يتأمل فيما أعد الله عز وجل من النعيم المقيم لأولئك الذين يسابقون إليه، وأن الجنة درجات، وأن الناس يتفاوتون، وأن يوم القيامة من أسمائه يوم التغاب، يغبن المؤمنون بعضهم بعضا فيتسابق لينال أعالي الدرجات بالجنة. ثم من أراد أن ترتفع همته في كل شيء من الطاعات، أن تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يعينك على ذكره وعلى شكره، وأن يجعلك من المسابقين والمنافسين في الخيرات، وتقرأ في سيرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وتنظر إلى كثرة عبادته صلى الله عليه وسلم، ولتنظر إلى سير الرعيل الأول ممن تربوا على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن محفزات الهمة تعويد النفس عكس ما تشتهيه. النفس تدعو العبد دائما إلى الدعة والسكون والراحة، فإذا عودت نفسك على خلاف ما أرادت فإنك بذلك تروضها لتكون صاحب همة عالية بإذن الله. ومن محفزات علو الهمة الزهد في الدنيا، ولا يمكن أن تزهد في الدنيا إلا إذا عرفت حقارتها وحقيقتها، فقد لعنها سيد ولد آدم فقال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ومن مما يحفز علو الهمة المسارعة في الخيرات من صلاة وصيام وصدقة وبر، فإن ذلك مما يعين بإذن الله عز وجل. ومن محفزات علو الهمة ذكر الموت، ذكر الموت وقصر الأمل، فإنه مما يعينك بإذن الله عز وجل على أن ترغب في الباقية وأن تترك الفانية. عند ذلك تسمو نفس الإنسان ويسرع لذكر الله عز وجل، وكما قال الحسن البصري رحمه الله تلك المقولة العظيمة: لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ إليه، عندها سيسرع هذا العبد ويتنافس لنيل أعالي الجنات. أسأل الله أن يجعل همتي وهمتكم سماوية علوية ترتجي رضا الله عز وجل. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب، وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغيائب.